أولاد المرحوم أحمد حسن عبد العال حسين أرابط أبو الذهب مركز سوهاج محافظة سوهاج. الثاني عشر من شهر ذو الحجة في سنة 29 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. العاشر من شهر ديسمبر في سنة 2000 من الميلاد، الموافق اليوم الأربعاء، وبمناسبة حفل زفاف الأستاذ علي لطفي أحمد حسن على كريمة الحاج أبو السعود فوزي مرسي، نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير، ودامت الأفراح بطهور كل من محمد عاطف أحمد حسن، عمر رأفت أحمد حسن، حسين لطفي أحمد حسن، حسن عاطف أحمد حسن. العقد عندكم جميعا في المسارات مع أصدق الحديث وأطيب الكلمة، آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فيكيدوا لك كيف. اضرب. نعم نعم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يوسف لأبيه يا أبت يا أبت قال يوسف لأبيه يا أبت قال يوسف لأبيه يا أبت يا أبت إن قال يوسف لأبيه يا أبت الله يا قرآن. نعم يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا كيدا. نعم نعم يا قرآن. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته الله. الله عليك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إن ربك عليم حكيم سبحانه وتعالى جلال الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك الله التعريف إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آية لقد كان في يوسف وإخوته لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة الله يا قرآن نعم يا قرآن Oh! لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. نعم. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف التاريخ. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ هم لا يشعرون وهم لا يشعرون وجاءوا فأكله الذيب وما والله المستعان على ما تصفون. Nah. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Yeah.